وقال كعب بن سعد الغنوي يرفي إخوته ويخص أبا المغوار. تقول سليمى ما لجسمك شاحبا كأنك يحميك الشراب طبيب، فقلت ولم أعي الجواب ولم ألح، وللدار في صم السلام نصيب. تتابع أحداث تخرمن إخوتي وشيبن رأسي والخطوب تشيب، لعمري لئن كانت أصابت منية أخي والمنايا للرجال شعوب. لقد كان أما حلمه فمروح علينا وأما جهله فعذيب. أخ كان يكفيني وكان يعينني على نائبات الدهر حين تنوب. لقد عجمت مني المصيبة ماجدا عروفا لريب الدهر حين يريب. هوت أمه ماذا تضمن قبره من الجود والمعروف حين يغيب. جموع خلال الخير من كل جانب إذا جاء جياء بهن ذهوب. مفيد الملقي الفائدات معود لبذل الندى والمكرمات كسوب. فتى لا يبالي أن يكون بجسمي إذا نال خلات الكرام شحوب. غنينا بخير حقبة ثم جلجلت علينا التي كل الأنام تصيب. فأبقت قليلا ثانيا ثم أجرت لآخر والراج الحياة كذوب. وأعلم أن الباقي الحي منهما إلى أجل أقصى مداه قريب. فلو كان ميت يفتدى لفديته بما لم تكن عند النفوس تطيب. بعيني أو يمنى يدي وإنني لبذلي هات جاهدا لمصيب. فإن تكن الأيام أحسن مرة إلي فقد عادت لهن ذنوب. عظيم رماد القدر رحب فناؤه إلى سند لم تحتجنه غيوب. لقد أفسد الموت الحياة وقد أتى على يومي علق إلي حبيب. حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب. إذا ما تراءت الرجال تحفظوا فلم تنطق العوراء وهو قريب. أخي ما أخي لا فاحش عند بيته ولا ورع عند اللقاء هيوب. هو العسل النابي حلما ونائلا وليث إذا يلقى العدو غضوب. حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت حب الشيب للنفس اللجوج غلوب. كعالية رمح الردين لم يكن إذا ابتدر الخير الرجال يخيب. حليف الندى يدعو الندى فيجيبه مرارا ويدعوه الندى فيجيب. أخو شتوات يعلم الحي أنه سيكثر ما في قدره ويطيب. ترى عرصات الحي منه كأنها إذا غاب لم يشهد بهن عريب. إذا غاب لم يبعد محلة بيته ولكنه الأدنى بحيث يؤوب. حبيب إلى الزوار غشيان بيته جميل المحيا شب وهو أديب. يبيت المدايا أم عمر ضجيعه إذا لم يكن في المنقيات حلوب. إذا شهد الأيسار أو غاب بعضهم كفى ذاك وضاح الجبين أريب. وداع دعا يبغي القرى بعد هدات دعا والقرى بعد الهدوء حبيب. فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت مرة لعل أبا المغوار منك قريب. يجبك كما قد كان يفعل إنه نجيب لأبواب العلاء طلوب. وإني لباكيه وإني لصادق عليه وبعض القائلين كذوب. فتى أريحي كان يهتز للندى كما تز عبد الشفرتين قبوب. وقد قيل جهلا إنما الموت في القرى فكيف وهاتا روضة وكذيب وماء سماء كان غير محمة ببرية تجري عليه جنوب ومنزلة في دار صدق وغبطة وما اقتال من حكم علي طبيب.